الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن السحر وما يتعلق به. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله رحمه الله باب ما جاء في السحر، هذا الباب والأبواب التي بعده حوالي بابين هكذا يتعلق بالسحر والكهانة وما يتعلق بهذه الأمور التي يظن كثير من الناس أن أصحابها من الفقهاء ومن الصالحين وما إلى ذلك من الأمور، حتى إنهم ليسمون الساحر الفقيه. ويعني في المجتمعات العربية اختلط كثيرا التدين بالسحر والشعوذة وما إلى ذلك، وهذا أمر عجيب. وليس هذا فقط عندنا، بل قد كان عند اليهود، وهذا من التشبه بالكفار سبحان الله. فلذلك الشيخ رحمه الله مناسبة ذكره لهذا الباب في كتاب التوحيد أن السحر لا ينفك عن شرك بالله أو عن كفر وردة والعياذ بالله. ولذلك كانت عقوبة الساحر عقوبة عظيمة وهي القتل، نظرا لأن السحرة يرتدون عن دين الله بما يأتونه من كفر وشرك بالله عز وجل. ولذلك أيضا حرمت التوراة السحر وجعلت عقوبته القتل. الآن لو فتحتم التوراة لوجدتم فيها التشنيع على السحر والشعوذة والكهانة وهذه الأمور التي فيها ادعاء علم الغيب. كما أن الشيخ رحمه الله قصد من هذا الباب التفريق بين الكرامة وبين الشعوذة، وقد اختلط في القرون المتخلفة اختلطت الكرامة بالشعوذة، فأصبح كثير من العامة يظنون المشعوذة وليا لله صالحة وأن ما يفعلوه من الكرامات، ودخل في ذلك بعض الأمور الدنيئة كضرب الشيش، كطائفة الرفاعية الذين يضربون بالشيش، تجد واحدة منهم يضرب نفسه بالسكاكين والخناجر ويظهر ذلك في صورة الكرامة، وذلك من العبث. وكذلك طائفة حمادشة وعيساوة في بلاد المغرب يشربون الماء المغلي ويفترسون الحيوانات وهي حية ويضربون رؤوسهم بالشواقير ولا تؤذيهم، ويجعلون ذلك من جنس الكرامات، وهو حقيقة ليس من جنس الكرامات، بل هو من الشعوذة والتعامل مع الجن، حيث إنهم بذلك يوحون للناس أنهم يفعلون ذلك، وفي حقيقة الأمر إنما الجني الذي يوحي ذلك إلى الناس ويظهره لهم. وذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما حارب طائفة البطائحية الرفاعية قرأ عليهم، بدأ يقرأ، فما استطاعوا أن يفعلوا بدعهم وضلالاتهم هذه، وظهر أنهم كانوا يتعاملوا مع الجن، وأنهم عندما يدخلون إلى النيران ولا تؤذيهم كانوا يطلبون في أجسادهم زيتا خاصة من زيت الضفادع وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يفعلونها ويضحكون على الناس بها. وصنف شيخ الإسلام كتابا عظيما في هذا الباب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ليفرق بين الولاية والكرامة وبين الضلالة والشعوذة، حتى لا يغتر العامة بمثل هذه الأمور ويظن صاحبها من الصالحين. وقد دخل في هذا أمور أخرى من جنس الضرب وكتابة الحروف واستخدام الجداول وما إلى ذلك، ويسمونه سر الحرف. وقد أنكر هذا الإمام أحمد زروق رحمه الله في كتابه عدة عدة الفقير وعدة المريد الصابر الصادق، عدة المريد الصادق كتاب عظيم صنفه رحمه الله في الإنكار على جل هذه الضلالات التي يتلبس بها أناس ينتسبون للتصوف والتصوف بريء منهم، ولكن سبحان الله لما عم هذا وطم أصبح التصوف كله مرتبطا بمثلها بكثير من هذه الأمور. والسحر في اللغة إخواني هو عبارة عن كل ما خفي ولطف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث عمار بن ياسر إن من السحر إن من البيان لسحرا. واختلف أهل العلم هل هذا من الذم أم من المدح، هو حقيقة هو مدح إن كان البيان لنصرة الحق، وهو من الذم إن كان البيان لقلب الحق باطلا والباطل حقا. ومن الناس من يستطيع ببلاغته وما إلى ذلك أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحكم بما أسمع منكم ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من الآخر فيأخذ ما أعطيه عطية يتأبطها نار جهنم يدخل بها نار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنني عندما أحكم أحكم بما أسمع منكم، فلعل أحدكما يكون أقوى في الحجة وتزيين الأدلة من الآخر، والآخر مسكين عي لا يستطيع يتحدث ويتكلم، فيعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق للآخر على أساس يعطي للفصيح على أساس أنه أدلى بحجته والآخر مسكين لا حجة له. فإذا أخذ تلك العطية أو تلك ذلك الذي ادعاه بظاهر الشرع وفي باطن الأمر هو لا يستحقه فإنه يتأبط ذلك نار جهنم والعياذ بالله. وأما السحر في الاصطلاح الشرعي فهو عزائم ورقى يؤثر في القلوب والأبدان، وقد يمرض وقد يقتل ويفرق بين المرء وزوجه، قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا جزء من الآية التي ذكرناها في أول الدرس وهي ترجمة الباب، باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وأصلها آية سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخر. قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد فهم ينفثون يقرؤون وينفثون، وهذا من العزائم التي يقرؤونها يتقربون بها للجن ويتقربون بها للشياطين والعياذ بالله. ولذلك اتفق جل علماء الإسلام على أن للسحر حقيقة، ومن أنكر ذلك حقيقة فهو ينكر أمرا يعني واضحا، وما يعني لولا أنه كذلك لما جاء ذكره في القرآن بهذا الشكل، ولما يعني شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وجاء وأرسل الله عز وجل إليه ملكين فاستخرج ذلك السحر ورقياه بسورة بالمعوذتين فنشط من ذلك بفضل الله عز وجل وذهب عنه ما كان يجده من ذلك السحر، وهو كالمرض. بعض الناس أنكر هذا الحديث وفي الصحيحين ولا حق ولا يحق لهم أن ينكروه. قد دافع الإمام القاضي عياض رحمه الله في الشفاء عن هذا الحديث وبين أنه لا يخرق ولا علاقة له بقضية بمنصب النبوة، فهو كالمرض، لذلك هو لم يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما أثر في تصرفاته وأمرضه وأعجزه أن يصل إلى نسائه. هذا هو الذي حدث، وإلا فالرسالة وما إلى ذلك بقيت محفوظة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معصوم عن أن يؤدي الرسالة على غير وجهها، معصوم عن أن يخلط في كتاب الله عز وجل أو في رسالته التي يبلغها. هذه عصمة لا شك فيها، وإلا لما كان رسولا من عند الله عز وجل. واختلف علماؤنا رحمهم الله في حكم الساحر، فقال طائفة منهم وهم الجمهور إنه كافر يقتل من غير استتابة، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام أحمد رحمه الله، وحتى أبو حنيفة قال نفس الشيء، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله له تفصيل في بعض المسائل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ينظر في هذا السحر، فإن كان فيه شرك وكفر بالله فإن صاحبه يكفر، وإلا فإنه لا يكفر. وهذا نفس ما قاله أصحاب الإمام أحمد، فقالوا إن كان السحر إن كان سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وهكذا قال من أصحابنا الإمام القرافي، قال إن السحر ينظر فيه، فلا يقال إن الذي يلعب الألعاب بخفة وما إلى ذلك وقد يظهر لك أمورا وهي في حقيقة الأمر فقط من خداع الأبصار إنه يكفر أيضا. وفصل هذا في كتابه الفروق. وهذا الذي قاله يشبه أن يكون هو الواقع، هو الصواب، هو الأصح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنه أوفق بالأدلة. وإن كان أصحابنا رحمه الله يطلقون القول بأن السحر كفر ولا يفصلون هذا التفصيل، لكن هذا التفصيل هو الأحوط، والله تبارك وتعالى أعلم، كذا خاصة في مسائل الدماء وما إلى ذلك، لأن السحر جزاؤه عند جمهور أهل العلم القتل، نظرا لأن صاحبه يفعل ما يوجب القتل. ولذلك أيضا فالسحر عندما يستخدمه صاحبه في أغلب الأحوال، عندما يستخدم السحرة هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه أو يمنعون الرجل أن يصل إلى زوجته وهذا يسمى الأخذة، أو يفعلون أمورا كثيرة، يعني إما يحببون الرجل في امرأة وقد لا يراها يعني جميلة فيوحي ذلك السحر إليه بأنها من أجمل الخلق فيعطيها ويفعل لها إلى غير ذلك من الأمور، ففي هذه الحالة هذا السحر لا ينفك عن كونه يتقرب به إلى غير الله أو يدعى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك، أو فيه أفعال كفرية كتلويث المصحف وكتابته بالدم وكتابته بالنجاسات وما إلى ذلك من الأمور، فلذلك أطلق القول بأنه كفر وشرك بالله عز وجل. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله عن الإمام مالك قوله عن الساحر في تعريف الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر كما سيأتي إن شاء الله، أو كيفما تصرف الشرك فيه. قال ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب كان هناك طاغوت كبير يرجع إليه العرب. العرب ما كانوا أصحاب كتاب، فلذلك كانوا يرجعون في أمورهم إلى السحرة والكهنة وما إلى ذلك، فهم الذين يقضون بينهم، هم الذين يفتونهم، هم الذين يعطونهم الأحكام، كأنهم علماء لديهم، لأنه لا كتاب لديهم، فهؤلاء هم علماؤهم. فلذلك كانوا يعظمون في كل قبيلة كاهنا من الكهان أو ساحرا من السحرة أو ما إلى ذلك من الأمور. وكذلك زمن الفراعنة كان علماؤهم الكبار هم السحرة الكبار وما إلى ذلك، وكذلك في سائر يعني كثير من الأمم، كما لا يخفاكم كما في قصة أصحاب الأخدود، فإن الملك كان دائما لديه ساحر بجواره يستفتيه ويرجع إليه في كثير من الضلالات التي يحتاجها. بهم يضلل الناس وبهم يضحك عليهم وما إلى ذلك من الأمور. قال الإمام القرافي رحمه الله كما في الذخيرة: والسحر لا يتم إلا بالكفر، كقيامه إذا أراد سحر سلطان لبرج الأسد مائلا خاضعا متقربا له. إذن هو يتقرب لغير الله، هذا كفر. فيناديه يا سيده، يعني هو يقول يا سيدي، لكن الشيخ استنكف أن يقول يا سيدي، يا سيده يا عظيم، أنت الذي إليك تدبير الملك والجبابرة والأسود، أسألك أن تذلل لي قلب فلان الجبار. فهذا دعاء غير الله، وهذا كفر، شرك، هذا شرك بالله عز وجل، وهو شرك مخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا القرافي هو الذي قال ما قلت لكم قبل قليل في كتابه الآخر الفروق. لكن كما ذكرت لكم، السحر لا يكاد ينفك عن هذا الأمر، لأن الشياطين لا تخدمك إلا إذا أعطيتها. الشياطين وهم مردة الجن لا يخدمونك إلا إذا قدمت له شيئا، وإلا لماذا يخدمونك؟ يحتاجون منك شيئا حتى يخدموك من أجله. ولذلك قال رحمه الله، قال القرافي رحمه الله كما نقل عن الإمام الطرطوشي فيما ينقله عن قدماء أصحابنا من علماء مذهب أهل المدينة في بيانهم ما يقع به كفر الساحر، قالوا: إنا لا نكفر حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به، أو يكون سحرا مشتملا على كفر. وهذا دليل على أن هذا هو تحصيل المذهب، لأن هذا نقل عن الشافعية وهو المشهور عنهم، ونقل عن الحنابلة، ونقل عن المالكية الآن، مما يدل على أن إطلاق القول بأن السحر كله يكفر صاحبه ويستحق القتل فيه يعني غفلة عن هذا التفصيل الذي ذكره العلماء في كتبهم. ولذلك قال الإمام القرافي: والذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي، يعني أنه لا يكفر إلا إذا كان بهذا الجنس، ولأنه هو الغالب فعندئذ أطلق القول بأن السحر كفر والعياذ بالله. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والتحقيق في هذه المسألة التفصيل، فإذا كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعالة بخواص الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، هذا تفصيل المسألة كما ذكره الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار الجكري الشقيطي رحمه الله في تفسيره. ولما ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير السحر، قال لما ذكر ما يتعلق به السحرة برسم أشكال وطلاسم، برسم أشكال وطلاسم أو عقد خيوط والنفت عليها برقيات معينة تتضمن الاستنجاد بالكوكب كما ذكرنا قبل قليل، أبان حكمه فقال فهو معدود من خصال الشرك، هو معدود من خصال الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع من السحر، وهذا تحرير المسألة. إذن إطلاق القول بأن السحر كفر، لأن الله عز وجل يقول وما يعلم أحد حتى يقول إنما يحرم فتنة فلا تكفر، فهذا حقيقة يفهم بهذه الطريقة، لأن السحرة يفعلون أمورا فظيعة، منهم من يأخذ المصحف فيضعه في المراحيض، منهم من يكتب المصحف بالدم، منهم من يكتب القرآن مقلوبا، إلى غير ذلك من الأمور الشريعة، نسأل الله العافية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فقالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث إخواني أحبة بارك الله فيكم رواه الشيخاني البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو حديث عظيم القدر، وفيه أن الموبقات السبع هي هذه الشرك بالله، ويدخل فيه سائر أصناف الشرك الذي ذكرناه والتي لم نذكر، وإن كنا قد ذكرنا أصول الشرك في هذا الكتاب، ويدخل فيه مباشرة بعد الشرك بالله السحر. انظروا كيف ذكر السحر مباشرة. ويا إخواني بارك الله فيكم، لأجل هذا احذروا حذرا شديدا من السحر، فإن السحر قد انتشر وأفسد البيوت وأفسد الزوجات على أزواج وأفسد عش الزوجية بين الناس، فما من امرأة إلا وقد سحرت، وما من رجل إلا وقد سحر، والرجل يأتي ويجد المشاكل بينه وبين زوجته ولا يدري من أين تأتي، والمرأة تأتي وتسحر زوجها، والأبناء يسحرون والناس تسحر، ويجد الإنسان نفسه مجذوبا إلى امرأة معينة لا يدري. أنا والله حدثني شخص قال كنت أحب امرأة حبا شديدا وأعطيها كل مالي لأنها كانت قد سحرتني، قال وأظن وأراها أجمل امرأة على الكون، فلما شفيت من السحر وجدت أنها بشعة وأنني كنت أعطيها المال هكذا من غير أن أشعر. السحر، السحر يفعل هذا سبحان الله العظيم. ولذلك من أنكر أن يكون السحر حقيقة هذا يمكن الأمور المحسوسة الواقعة التي يعرفها الناس جميعا، واليوم كثرت هذه القصص، كل مرة في كل مرة يأتيك الناس ويقولون سحرنا فلان سحر فلان كذا، حتى أدخل السحر في كل شيء يعني. ولذلك على المسلم أن يحصل نفسه دائما بالمعوذتين وأذكار الصباح والمساء وما لذلك من الأمور، حتى ينجو من كيد الكائدين، المجرمون كثر وشياطين الإنس والجن كثر، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما قال الله سبحانه وتعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا واضح بين. ومعنى قوله إلا بالحق يعني أنه يستحق القتل، كأن يكون قد قتل فيستحق القتل، أو يكون ساحرا كفر بالله عز وجل وأشرك بما يستحق القتل، أو يكون ممن ممن زنى وهو محصن فيستحق القتل، إلى غير ذلك من الأمور. هؤلاء جميعا يستحقون القتل، وعلى الدولة المسلمة أن تقوم بواجبها ويرفع إلى القضاء، والقضاء يرى الحكم فيهم هل يستحقون فعلا أو لا يستحقون. إنما الكلام العام شيء والخاص شيء آخر. قال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد، وهذا حديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والمعاهد هو الشخص اليهودي أو النصراني أو الكافر الذي عنده عهد من الدولة الإسلامية على أن يمارس دينه ويحفظ ماله وعرضه وتحفظ حياته وهو تحت حماية الدولة الإسلامية، وهو يؤدي جزيته للدولة الإسلامية. واختلف أهل العلم هل من قتل نفسا بغير حق له توبة أم ليست له توبة، والذي عليه جماهير العلماء أنه له توبة، لقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأكل الربا، يا الله ما أكثر أكل الربا، ما أكثر أكل الربا اليوم. الربا الآن ما دخل، ما نجت منه بلدة ولا نجا منه شخص، حتى كما قال في الحديث حتى إن من لم يأكله أصابه رذاذه، أصابنا رذاذه، ما من شيء إلا وقد دخل فيه الربا والعياذ بالله. حتى إن الاقتصاد العالمي قائم على الربا اليوم، نسأل الله يكفينا شره. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، كما نقل ذلك عنه المناوي في شرحه فيض القدير، وكما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيتمي في الزواجر واقتراف الكبائر. وقد عظم الله عز وجل أكل الربا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا نيف وسبعون حوبا، يعني بابا أو ذنبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، لكن يعني هناك أحاديث أخرى بهذا المعنى. ثم قال وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، يتيم مسكين ليس له من يقوم به وليس له من يناصره إلا وليه، لأنه مات والداه أو مات أبوه وتركه مكسور الجناح، فمن المفترض أن تقوم به وتنبي ماله حتى يكبر وتعطيه ماله، لا أن تأكل ماله وتهضمه حقه لأنه مسكين وضعيف. قال الله عز وجل إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، وذلك في الجهاد في سبيل الله، فإن المجاهد هو الذي يدافع عن الثغور ويدافع عن أرض الإسلام ويدافع عن شريعة الله سبحانه وتعالى، فإذا اصطف الصفان وهرب هذا المسلم من أرض القتال فقد خذل الدين وخذل الأرض والعرض، وهذا ذنب عظيم. ولذلك كان التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب والمعاصي، إلا إذا كان عدد العدو ضعفين. الآن علم الله أن فيكم ضعفا كما قال الله عز وجل فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى ضعفنا رحمنا، ففي الأول نهانا بتاتا تماما عن أن ننسحب من أرض المعركة، ثم إنه سبحانه وتعالى لما علم أن فينا ضعفا رحمنا، فقال سبحانه وتعالى ناسخا للحكم الأصلية في ناسخ الحكم الأصلي في الثبات عند العدو. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال ناسخا ذلك الحكم: الآن علم الله أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فنسخ الحكم بعد أن كان بعد أن نهيد تماما عن أن نفر من الزحف. لكن من فر إلى فئة أخرى متحيزا إلى فئة فهذا لا ذنب عليه إن شاء الله، لأنه انحاز إلى فئة أخرى ليكر الكرة وليقاتل، فحفظ نفسه حتى يقاتل العدو، لا أنه حفظها ليفر من أرض المعركة ويخذل الإسلام. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات هن اللواتي حفظن فروجهن وعرضهن من أن يناله إلا أزواجهن، يعني بالحلال. إذن هي حفظت نفسها إلا من زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لها ذلك. فأنت تأتي وتقذفها في عرضها، هذا ذنب عظيم، هذا ذنب عظيم. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا ذنب عظيم، والعياذ بالله، نسأل الله يعافينا به. وحتى قذف المحصن ذنب عظيم، وجزاؤه والجلد 100 جلدة، جزاؤه حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، عفوا 80 جلدة. لكن سبحان الله، أين هذه الأحكام الشرعية الآن؟ فتجد الناس جميعا يقذفون الأعراض والأمهات والآباء ولا يبالي بهم أحد ولا ينالون جزاءهم، ونسأل الله العافية والسلام. ولو أن واحدا أو اثنين جلدا لزم الناس ألسنتهم عن هذا المنكر العظيم. قال الشيخ بعد ذلك ذاكرا الفوائد المستفادة من هذا الباب، ذكر الشيخ رحمه الله في الأخير الفوائد المستفادة من هذا الباب ما جاء. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا، جندب هو جندب الخير، يلقب بجندب الخير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هكذا تقرأ، إما ضربه أو ضربة. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. رواه أيضا البيهقي في السنة الكبرى، والحديث ضعيف حقيقة، لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراويه هو جندب بن عبد الله البجلي الأزدي، ويقال له جندب الخير. واشتهر عنه قصة زمن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي كان واليا على الكوفة، حيث كان هناك ساحر يأتي إلى شخص ويقطع رأسه ثم يرجع رأسه ويضحك، ويجعل ذلك يعني من جنس الضحك والمزح الذي يضحك به الناس. فتقدم إليه فضربه بالسيف حتى مات، وقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. لكن هذا الحديث يعرف بالكلام جندب، صواب أنه بالكلام جندب رضي الله عنه وليس بالكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث أخذ الإمام مالك رحمه الله وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله، كلهم قالوا يقتل الساحر، يعني جزاء القتل، حتى إنه قال يقتل من غير استتابة لأنه يعلم السحر. وروي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر الشيخ هنا قال وفي الصحيح عن مجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، يعني أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بقتلها كما في الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وإن كان الإمام مالك رحمه الله رواه منقطعا لكنه وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصحه الحافظ ابن كثير في تفسيره. إذن هذا الحديث أيضا صحيح عن أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك صح عن جندب، يعني جندب الخير الذي ذكرت لكم، قال الإمام أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا قد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك عنه الإمام ابن كثير في تفسيره. والإمام الشافعي على أصله قال إن الساحر لا يقتل إلا إن عمل بسحره ما يقتل. إذا لم يفعل ما هو كفر فإنه لا يقتل إلا إذا فعل بسحره الذي ليس بكفر ما يقتل به غيره. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ويشبه أن يكون هذا أيضا هو نفس قول من سبق، لأن إذا قلنا إن السحر ليس كفرا إلا إذا تضمن الكفر والشرك بالله عز وجل، فنتيجة لذلك إذا لم يكن كفرا فجزاؤه لا يكون قتلا لأنه لم يأتي ما يستحق عليه القتل. واضح إخواني؟ فلذلك هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أحوط للدماء وأوفق بالشرع إلا إذا كثر هذا الأمر جدا، والحقيقة أننا إذا اتفقنا على أن جل السحر يتضمن الشرك والكفر فإذا يعني ما عاد لهذا التفصيل معنى إلا عندما نحتاج إليه. إذا كان السحر يتضمن الشرك والكفر وأدى بصاحبه إلى الردة والكفر، أو أنه لا يتضمن ذلك لكن أدى إلى قتل معصوم الدم، فإن صاحبه يقتل كما في هذا الأثر وكما أفتى بذلك الصحابة الذين ذكرناهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن أورد هذا كله قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة وهذه ذكرناها، والثانية تفسير آية النساء وأيضا ذكرناها، والثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قلنا بأن يؤمنون بالجبت والطاغوت، قلنا بأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن حد الطاغوت وذكر منه أفرادا ثم قال منها عبادة غير الله فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات، ومنهم الكهان ومن يحكم بغير الحق أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به وغير ذلك. إذن كلمة طاغوت هي كلمة عامة وليست فقط الشيطان، إنما كل ما أدى إلى الشيطان يسمى طاغوتا أيضا. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر، يعني نحن فصلنا في هذا الموضوع. 7 أي أنه يقتل ولا يستتاب، نعم أيضا فصلنا في هذا الموضوع. 8 وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، صدق والله إذا كان هذا موجودا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووجد السحرة، فكيف قد وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سحرة ويهودي. والعجيب أن اليهود هم من أعظم الناس معرفة بالسحر، مع أن كتابهم يذم السحرة ويشنع عليه ويجعله من أفضل من أكبر المنكرات التي يستحق صاحبها القتل. لكن سبحان الله، نفس الشيء الذي حدث عندهم حدث في الأمة المحمدية، حيث إنه قد عرف أناس من الصالحين في الظاهر يعني، ومن العلماء ومن المتصوفة وغير ذلك، ولهم كتب ومؤلفات وأفعال هي سحر حقيقة، لا يمكنك إلا أن تسميها سحرا، ككتاب شمس المعارف الكبرى هذا لأبي العباس البودي. أبو العباس البودي هذا كان يلقب بالعارف بالله والصالح وكذا، كتابه مليء بالكفر والعياذ بالله وبالضلال المبين. الله لا تفهم، سبحان الله. لذلك يعني سبحان الله، القرون المتأخرة اختلط الحق بالباطل فيها. ثم قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط به بالأرض، والجبت قال الحسن ردة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حديث حسن لا بأس به. وهذه الأمور التي ذكرت فيه يعني العيافة عرفها عوف بن أبي جميلة، وهو عوف المرقب عوف الأعرابي أحد التابعين الكبار المشهورين، مات سنة 46 للهجرة. يقول عوف بن أبي جميلة: العيافة زجر الطير. يعني هنا أعجبتني قصة، قالوا العيافة زجر الطير، فكان العرب يتفاءلون يتشاءمون بأسماء الطيور، فإذا رأوا العقاب تفاءلوا بأنهم يعاقبون أعداءهم، وإذا رأوا كذا تفاءلوا بكذا، والنعامة تفاءلوا بالنعيم، إلى غير ذلك من الأسماء التي كانت عندهم. وهذا يعني العيافة هذه كانت قبيلة بني أسد مشهورة بها، كان بني أسد مشهورين بالعيافة ويوصفون بها، حتى قيل يعني هذه قصة تروى ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في شرحه في حاشيته على كتاب التوحيد، قال: حتى قيل إن قوم من الجن تذاكروا عيافتهم، قالوا يعني هؤلاء يتقنون العيافة وكذا، فلنمتحنهم، فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة، فلو أرسلتم معنا من يعيف، يعني يعرف الطرق وكذا ويستخدم، فقالوا لغليم منهم، ولد صغير انطلق معه، فاستردفه أحدهم يعني أحد الجن، فلقيهم عقاب كاسرة أحد جناحيها، فاقشعر الغلام وبكى، فقالوا: ما لك؟ قال: كسرت جناحا ورفعت جناحا وحلفت بالله صراحا، ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. أو هو يقول عن نفسي: كسرت جناحا ورفعت جناحا وحلفت بالله صراحا، ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا، يعني أنت حقيقة الأمر جني ولست تبحث عن لقاح وهي الإبل التي ضاعت منك، إنما أنت جني تقمصت شكل إنسي. يعني هذا يذكرونه يعني من هذه من قبيلة بني أسد هذه، أنهم كان عندهم هذه العيافة. وأما الطرق فهو الخط بالأرض، كانوا يخطون خطوطا مثل قراءة الفنجان عندهم في مصر وغيرها، يقرؤون الفنجان، تنظر المرأة في الفنجان بعد أن تشرب فيه القهوة فتقول: والله أنت حظك كذا واستقبلك كذا ومدري إيه، لغير ذلك من الأمور. وهذا كله يعني ضرب من من الكهارة التي لا أصل لها. وذلك قال الإمام ابن الأثير الجزري في النهاية هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء, هذا الطرق. إذا يدخل في حتى قراءة الفنجان يعني, ويدخل في هذا كله أيضا الجداول, هذه الأبراج التي تجدونها في الجرائد والمجلات ومعيدك. لا يجوز بحال الأحوال النظر في مثل هذه الأمور, لأنها ضرب من استطلاع الغيب بالجهل يعني, وأمور لا أصلا ما علاقة هذا بهذا, وما علاقة الفنجان وما فيه بالمستقبل يعني, أمور يعني فيها ضرب بالغيب. وأما ردة الشيطان فقد ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه المبدع, قال ذكر عن إمام بقي بن مخلد الأندلسي, وكان أحد كبار أئمة الإسلام في الأندلس, ورحل إلى العراق إلى بغداد, ولقي الإمام أحمد بن حنبل. وكان أهل الأندلس يفخرون, أهل المغرب يفخرون على أهل المشرق ببقي بن مخلد, لكن سبحان الله مع الأسف ضاعت كتبه. وهو الذي صير الأندلس بلاد حديث وسنة وأثر رحمه الله. قال إن إبليس رد 4 رنات, رد حين لعن, وردة حين أهبط, وردة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وردة حين أنزلت فاتحة الكتاب, هكذا قال. وهذه العبارة التي نقلت عن بقي بن مخلد رواها أبو الشيخ الأباري, رواها أبو الشيخ في كتابه العظمة, ورواه ابن الأباري في كتابه الرد على من أنكر المصحف الأول, ورواها ابن أبي شيبة وغير واحد من العلماء برجال إسناد هم رجال الصحيح. وهذا من قول مجاهد رحمه الله, هذا معروف بالقول مجاهد رحمه الله, ولعله أخذه من بعض الصحابة أو من أهل الكتاب, الله تبارك وتعالى أعلم يعني, هذا قد يكون مأخوذا عن أهل الكتاب. وقد روى الضياء المقدسي رحمه الله في المختار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رد إبليس ردة اجتمعت إليه جنوده, وهذه الردة يعني الصوت, هذا صوت, صوت يحدثه الشيطان ويرد رديدا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن البصري رحمه الله الجبت عندما قال والجبت قال الحسن ردة الشيطان, ردة الشيطان يعني إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت, يعني من جنس الجبت الذي هو ردة الشيطان التي أوحى بها إلى الناس فأصبحوا يفعلون هذه الأمور بينهم وكلها من الباطل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد, روى أبو داود بإسناد صحيح. يعني النجوم المنجمون كما قال قيل قديم كذب المنجمون ولو صدقوا, والصيف كما قال أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فإن المنجمين قالوا للخليفة المعتصم إنك إن ذهبت تقاتل في عمورية فستفشل, فعصى المنجمين وصدق الله سبحانه وتعالى في جهاده, فكان سيفه ماضيا وقضى به على أعدائه ما لم يقضي أصحاب الكتب المزورة من المنجمين الذين كذبوا. وقال الله عز وجل لا يفلح الساحر حيث أتى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التنجيم شعبة من شعب السحر التي هي حرام, فإذا زاد على ذلك فقد زاد في الإثم والعياذ بالله. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئا وكل إليه, كل من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا حصله بعض أهل العلم, حديث هذا حديث رواه النسائي في سننه وهو حديث حسن. ومعنى وكل إليه أن الله سبحانه يتركه ذلك الأمر, وإذا تركك الله ذلك الأمر فإنك لا تفلح والعياذ بالله. ولهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا, وهنا اختلفوا منهم من قال إن هذا على سبيل الذم وقال على سبيل المدح. قال الحافظ عبد البر رحمه الله: تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال، هذا والله السحر الحلال. قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، الثالثة أن علم النجوم أنواع من السحر، والرابع أن العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن بعض الفصاحة منه، يعني بعض الفصاحة أيضا من السحر إذا كانت تسحر الألباب والقلوب وتقلب الحق باطلا والباطل حقا. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم على أساس أن الكهانة نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. والكاهن هو الذي يسترق السمع كما ذكرنا ذلك في بداية الدروس، ويأتيه رئيه من الجن ببعض الأخبار التي سمعها فيزيد عليها 100 كذبة، فيظن الناس إن صدق في شيء أنه صادق في الباقي، ويستمتعون بالجن كما قال الله عز وجل: ويوم يحشره جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال: الدار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه يعاقب بعدم قبول أعماله، ولكن صورة الصلاة مقبولة، العبادة تسقط عنه، لا يقال له أعد تلك الصلوات، لكن لا أجر له فيها لأنه قد أتى أمرا عظيما. فإذا تطور الأمر إلى أنه يدعي أنه يعلم الغيب استقلالا فهذا كفر عياذ بالله، لكن إذا كان يدعي أنه يأتيه رئيه ويعلمه فهذا شرك أصغر وليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. والعراف هو اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، هؤلاء جميعا يسمون العرافين. وهذا الذي ذكرته لكم من أن الصلوات لا تقبل، يعني لا ترفع أعمالها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تسقط، يسقط عن وجوبها، هذا قول الإمام النووي رحمه الله ناقلا لذلك عن جميع العلماء. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن الشيخ بيض الاسم الراوي لكن لم يذكره، وهذا الراوي يعني هذا الحديث روي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو راوي هذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي في الدرس القادم.